نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على الذين أرسل إليهم أجمعين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإنني أشكر الله عز وجل أن هيأ لنا هذا اللقاء الذي نرجو أن يكون مباركا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الثلاثاء 24 من شهر رجب 1441. ثم أشكر أخانا الشيخ أبا بكر الجزائري أن أتاح لنا الفرصة في أن نجلس بالنيابة عنه في هذا المجلس، وأسأل الله تعالى أن يثيب الجميع وأن يجعل العمل خالصا لله موافقا لشرع الله. أيها الإخوة، إن الأمة كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية عمياء وضلال على غير هدى وتشتت وتفرق وقتال وانتحار، ينحر بعضهم بعضا ويضرب بعضهم رقاب بعض. ولما كان الناس في أشد الضرورة إلى الرسالات الإلهية وكانوا إليها أشد من حاجة من حاجة الطعام والشراب، أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل، فبعثه الله عز وجل في أم القرى، وكان أول ما دعا إليه توحيد الله عز وجل الذي خلق الله من أجله الخلق، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوني في العبادة. ومن أجله أرسل الله الرسل، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومن أجله، من أجل تحقيقه، قامت المعارك الكلامية والقتالية بين الرسل وأعدائهم، ولكن كان النصر للرسل وأوليائهم إما في الدنيا وإما في الآخرة، كما قال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في أول رسالته يدعو الناس إلى تحقيق توحيد الله، بقي على ذلك أكثر من 10 سنوات، لم تفرض عليه لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج، كل هذا من أجل تحقيق التوحيد، لأن الإنسان إذا حقق توحيد الله عز وجل سهلت عليه بقية العبادات، إذ أن العبادات للتوحيد بمنزلة الماء للشجر، يروي التوحيد ويبقي حياته فهو الأصل. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إما بسنة أو بثلاث سنوات، لما عرج به صلى الله عليه وسلم فرض الله عليه الصلوات الخمس، ولما هاجر فرض الله عليه الصيام في السنة الثانية من الهجرة. السنة الثانية من الهجرة تمثل بالنسبة للبعثة 15 سنة، يعني لم يفرض الصيام إلا بعد 15 سنة من البعثة. ولما فتح الله مكة في السنة الثامنة من الهجرة، وكانت مكة بلاد إسلام بعد أن كانت بلاد كفر، فرض الله عليه الحج. إذن كل إنسان عاقل يفهم تدرج الشريعة على هذا الوجه يعلم أن أهم شيء في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في شريعة غيره هو تحقيق التوحيد. التوحيد بأي شيء نوحد الله؟ أولا نوحد الله عز وجل بالعبادة، لا نعبد غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا زعيما دينيا ولا زعيم سلطان، وإنما نعبد الله وحده لا شريك له فقط. ثانيا توحيد الله عز وجل بالخشية والإنابة. بالخشية، والخشية هي الخوف المقرون بالعلم، الخوف المقرون بالعلم، لأن الخوف قد يكون سببه عظمة المخوف، قد يكون سببه عظمة المخوف وعلم الخائف بذلك، وحينئذ يكون خشية. وقد يكون سبب الخوف ضعف الخائف وجهله بحقيقة المخوف، وحينئذ نقول إنه خوف ولا نقول إنه خشية. ودليل ذلك قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. العلماء بماذا؟ العلماء بالذرة، بالتكنولوجيا، بقاعات البحار، بطبقات الأرض؟ لا، إنما يخشى الله من عباده العلماء بالله، العلماء بالله وبما له من العظمة وبما له من الصفات وبما له من الحقوق وبما له من الحكمة وبما له من السلطان إلى غير ذلك من صفات الله عز وجل وأحكامه الكونية والشرعية. هؤلاء هم العلماء، فأفقه الناس وأعلم الناس هم العلماء بالله. إذن أفرد الله بالخشية، لا أخشى غير الله، كما قال الله تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه، فإنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فإن قال قائل ما علامة خشية الله عز وجل؟ فالجواب على ذلك سهل. علامة خشية الله أن تتقي الله في السر والعلانية، أن تتقي الله في السر والعلانية، يعني تمتثل أمر الله وتجتنب نهيه سواء كنت في سر أو في علن، لأنك إنما تخاف من الله وحده. ولا يهمك الناس. وهذا الأخي وهذه وهذا الأمر عن الخشية أمر مهم بالنسبة للعباد، لأننا نرى من الناس من يخشى عباد الله أكثر مما يخشى الله، ليس كمن قال الله فيهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لا يخاف لومة اللائم، يخشى. وليس ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه إن الله برهان وأن تقوموا بالحق لا تخافوا في الله لومة لائم. كثير من الناس مع الأسف عنده دين لكن في مقام الرئاسة أو الجاه أو الشرف يخشى الناس ويخاف إن ظهر عليهم بشيء أن يفقد منصبه. وهذا الرأي والفكر إنما ورث عن المشركين الذين ردوا ما جاءت به الرسل حفاظا على جاههم وشرفهم. أما المؤمن حقا فإنه يعلم أنه إذا أسخط الناس برضا الله كانت العاقبة أن يرضى الله عنه ويرضى عنه الناس، أما إذا أرضى الناس بسخط الله كانت العاقبة أن يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس، لأن قلوب العباد بيد من؟ بيد الله، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من قلب من قلوب بني آدم إلا بين أصبعين من أصابع الله يصرفه كيف يشاء، ثم قال اللهم مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. القائل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم، فما بالك بنا نحن؟ إن الناس في هذا المقام ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، وأعني بذلك العلماء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: علماء دولة، وعلماء أمة، وعلماء ملة. كم الأقسام؟ ثلاثة: علماء دولة، وعلماء أمة، وعلماء ملة. علماء الدولة هم الذين ينظرون ماذا تريد الدولة فيجعلونه الحق ولو كان باطلا، هؤلاء على خطر عظيم، قد ضيعوا الأمانة ولم يقوموا بما أمر الله به من نشر العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بل كتموه اتباعا لأهواء من يريدون إرضاءه من دولتهم التي تريد منهم أن يقولوا بغير الحق. وما أكثر هؤلاء، ولكنهم ليسوا والحمد لله أكثر الناس، لكنهم كثيرون. نحن نذكر أنه حينما قامت فكرة الاشتراكية في الدول العربية قام أناس من العلماء يقولون إن الاشتراكية من الإسلام، إن الاشتراكية من الإسلام، علماء، ثم يستدلون بأدلة ترضي الحكام ولا ترضي الله، يقولون إن الله قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. قالوا قوله فأنتم فيه سواء يعني الاشتراكية، مع أن هذا داخل في المنفي، يعني هل أنتم سواء في أموالكم أنتم ومن كانوا عبيدا عندكم؟ الجواب بالنفي أو بالإيجاب؟ بالنفي، لستم سواء. وقالوا أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار. فهل هذا يدل على ما ذهبوا إليه؟ لا، لا يدل، بل يدل على عكس ما ذهبوا إليه، لأن تخصيص الاشتراك بهذه الثلاثة يدل على أن ما سواها ليس مشتركا. يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من كان عنده فضل أرض أن يزرعه أو يمنحه، وهذا قد يكون لهم فيه نوع تمسك، لكنه من النصوص المشتبهة. وطريق الراسخين في العلم في النصوص المشتبهة أن يحملوها على النصوص المحكمة، أي يحملوها على النصوص المحكمة لتكون النصوص كلها محكمة. أما من يتبع المتشابه ويدع المحكم فقد وصفهم الله تعالى بأقبح وصف. ماذا قال؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وأنشدوا قول الشاعر يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: والاشتراكيون أنت إمامهم. وكذب الشاعر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم إمام أهل العدل ودفع الظلم، وليس إمام أهل الظلم. وإنما ضربت هذا مثلا ليتحقق به ما قلنا إن من الناس من يكون من علماء إيش؟ الدولة، ومن الناس من هو من علماء الأمة، عالم أمة ينظر ماذا يصلح للمجتمع فيفتي به، وينظر ما ينفر منه المجتمع فيسكت عنه، يسكت عنه قولا أو يسكت عنه عملا. فتجده يدع كثيرا من السنن لأن الناس ينفرون منها. وهذا أيضا خطأ عظيم. والواجب على الإنسان أن يقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم. وإذا كان بين قوم قد يفسد عليهم أمرهم إذا قال ما يجهلون أو فعل ما يجهلون، فبإمكانه أن يستعمل أسلوب الحكمة. كيف ذلك؟ أسلوب الحكمة أن يقول للناس قبل أن يقوم بالفعل: إن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، إن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، حتى يوطن نفوسهم على هذا. ثم بعد ذلك يأتي التطبيق على قلوب مطمئنة. وأنا أضرب مثلا بما يخل به كثير من الناس اليوم في الصلاة: تسوية الصفوف في الصلاة أمر واجب، أمر واجب، كما يدل عليه أحاديث كثيرة، منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: سووا صفوفكم، ومنها ما في حديث النعمان بن بشير أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسوي الصفوف حتى كأنما يسوي بها القداح، فخرج ذات يوم فتقدم ليصلي فرأى رجلا باديا صدره. ما معنى باديا صدره؟ نعم، يعني متقدما. فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، يعني إذا لم تسووها. وأهل العلم بالعربية من الحاضرين هنا يعلمون أن الجملتين مؤكدتان. بكم مؤكد؟ لتسون لا يخالفن، كم مؤكد؟ ثلاثة: القسم واللام والنون. فمعنى لتسون: والله لتسون، أو ليخالفن الله، أي أو والله ليخالفن. وشيء يتوعد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، يتوعد على ترك بهذا الوعيد أن يخالف الله بين الوجوه، لا يكون حكمه قاصرا على الاستحباب، بل هو للوجوب. المخالفة بين الوجوه هل هي مخالفة معنوية أو مخالفة حسية؟ في هذا قولان للعلماء لشراح الحديث. بعضهم يقول: لا يخالفن الله بين وجوهكم، بمعنى أن الرقبة تفتر حتى يكون الوجه هذا وجهه عن يساره والثاني وجهه عن يمين، هذا عن يمينه وهذا عن يساره، لا يكون وجهه تلقاء وجهه، بل إما على اليمين وإما على اليسار. ومنهم من قال إن الاختلاف الوجوه اختلاف معنوي، أي ليخالفن الله بين وجهات نظركم، وهذا الأخير أصح، بدليل قوله في الحديث الآخر: أو ليخالفن الله بين قلوبكم. والقلب كما نعلم هو المدبر، والمدبر للجسد. بعض الأئمة الآن، بعض الأئمة إذا أقيمت الصلاة وتقدم ليصلي بالجماعة قد يلتفت وقد لا يلتفت، وقد يقول استووا وقد لا يقول، وإذا قال استووا فكأنما يقولها على أنها بمنزلة العادة أو شريط مسجل. قد يقول استووا ويجد الصف مائلا تماما ولا يقول تقدم وتأخر. إذن ما الفائدة من هذه الكلمة؟ هل فيها فائدة الآن؟ أبدا. ولهذا نجد بعض الأئمة جزاهم الله خيرا إذا وجدوا الصف لم يكن مستويا وقف واستقبل الصف بوجهه كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، وقال استووا، تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، حتى يبقى الصف مستويا تماما. لكن الصنف الأول من الأئمة لا يقول، لا يفعل مثل هذا الفعل ولا يقول مثل هذا القول. لماذا؟ لأنه إيش؟ يخشى من اعتراض بعض الجهال عليه، يخشى من اعتراض بعض الجهال عليه. وفي الحقيقة أنه لا ينبغي له هذا الشيء. أولا أنه إمام، والإمام متبوع، وثانيا أنه ينبغي لكل إمام من أئمة المساجد أن ينظر هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف يؤم الناس وكيف يفعل حتى يهتدي بهديه ويتبع لسنته. مثال آخر ونحن نضرب الأمثلة لعل الله أن ينفع بها. مثال آخر، أهل العلم يعلمون أن سجود السهو إذا سهى الإنسان في صلاته أحيانا يكون قبل السلام وأحيانا يكون بعد السلام، يكون قبل السلام في موضعين ويكون بعد السلام في موضعين، يكون قبل السلام في موضعين إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة سواء كان قوليا أم فعليا، وإذا شك في عدد الركعات ولم يترجح عنده شيء فإنه يبني على الأقل ثم يسجد للسهو قبل السلام. إذن في موضعين الأخ. نعم وأنت قائم. نعم يعني لم يترجح عنده شيء فيبني على الأقل. أحسنت بارك الله فيك. يكون قبل السلام في كم موضع؟ في موضعين، الأول إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة، والثاني إذا شك في عدد الركعات ولم يترجح عنده الزيادة والنقص فيبني على الأقل ويسجد قبل السلام. كل هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأول فقد ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه نسي التشهد الأول، أنه نسي التشهد الأول وقام، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين ثم سلم. ما الذي تركه؟ واجبا من واجبات الصلاة وسجد قبل السلام. الحكمة من هذا لأنه سجد عن نقص، سجد عن نقص، فكان الأولى أن يجبر النقص قبل أن يسلم، أن يجبر النقص قبل أن يسلم. طيب، رجل نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، يعني أنه ركع ولكن لم يقل سبحان ربي العظيم ثم رفع، متى يسجد؟ لا قبل السلام، قبل السلام، لأنه ترك واجبا وهو قول سبحان ربي العظيم. رجل آخر نسي أن يكبر للسجود، سجد ونسي أن يكبر، متى يسجد؟ قبل السلام لأنه ترك واجبا. طيب، الثاني، الموضع الثاني مما يكون فيه السجود قبل السلام إذا شك في عدد الركعات ولكنه لم يترجح عنده شيء، مثل شك هل صلى ثلاثا أم أربعا ولم يترجح عنده أنها أربع أو ثلاث، يجعلها كم؟ ثلاثا، يجعلها ثلاثا ويكمل عليها الرابعة ويسجد قبل أن يسلم. هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما شك فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين، الموضع الأول إذا زاد في الصلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، إذا زاد في الصلاة فإنه يكون سجود السهو بعد السلام. مثال الزيادة أخ. صلى خمس ركعات ولم يعلم بذلك إلا وهو في التشهد. نعم طيب تمام، هنا يسجد بعد السلام، يعني في التشهد الأخير ذكر أنه صلى خمسا، نقول كمل وسلم واسجد بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا وسلم فأخبروه أنه صلى خمسا فسجد سجدتين بعد السلام، إذن الزيادة تكون بعد السلام. طيب ركع شخص مرتين ناسيا، متى يسجد؟ بعد السلام. سجد ثلاث مرات بعد السلام. الموضع الثاني، إذا شك في الصلاة وترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على الراجح ويسجد بعد السلام. الموضع الثاني متى؟ إذا شك في صلاته في عدد الركعات، شك في عدد الركعات وترجح عنده أحد الأمرين فإنه يكمل عليه ويسجد بعد السلام. مثال ذلك هو الآن في الرابعة في صلاة الظهر، رجل يصلي الظهر والآن في الرابعة وشك هل هذه الرابعة أو الثالثة، لكن ترجح عنده أنها الثالثة، ماذا يفعل؟ يأتي بالرابعة ويسجد بعد السلام. طيب لو ترجح عنده أنها الرابعة يأتي بركعة ولا أولى؟ لا يأتي، يكمل يكمل ويسجد بعد السلام. هكذا ثبت به السنة، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شك في صلاته أن يتحرى الصواب ويبني عليه ثم يسجد سجدتين بعد أن يسلم. فعرفنا الآن أن سجود السهو منه ما يكون قبل السلام ومنه ما يكون بعد السلام. من الأئمة من لا يسجد إلا قبل السلام دائما، دائما يسجد قبل السلام، فتموت السنة الأخرى، السنة الأخرى اللي بعد السلام تموت. ولهذا ينكر العوام السجود بعد السلام، ينكرونه. فمن الأئمة من يخاف منهم ويجعل سجوده دائما قبل السلام، نقول هذا خطأ، هذا نسميه عالم إيش؟ أمة. كذلك في مسائل من مسائل البيوع، مسائل التأمين، مسائل الربا، كثير من الناس إذا رأى اتجاه الناس إلى كثير من العلماء أو بعض العلماء استغفر الله، بعض العلماء إذا رأى اتجاه الناس إلى شيء ذهب يحلله، وإن كان قد يعلم أو يغلب على ظنه أن الشرع حرمه. لماذا؟ لأنه عالم أمة يخاف. القسم الثالث من العلماء عالم الملة، الذي يريد إحياء ملة الرسول عليه الصلاة والسلام، رضي الناس أم كرهوا، هذا هو الأفضل، أفضله، بل الفضل له على غيره، هذا لا يخاف في الله لومة لائم، يبين الحق، يعمل بالحق، رضي الناس أم سخطوا، اعترضوا أم سكتوا، لأنه يريد إحياء ملة الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول هذا الرجل هو الذي خشي الله وقدم خشية الله على خشية الناس. ذكرنا مبنى العبادة على العبادة، أولا التوحيد في العبادة، التوحيد في الخشية والإنابة، التوحيد في المحبة، التوحيد في المحبة، أي أن تملأ قلبك بمحبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام تابعة لمحبة الله، لولا أنه رسول رب العالمين لم يجب علينا له من الطاعة والمحبة كما وجب حين كان رسول رب العالمين، أليس كذلك؟ بلى. إذن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ووجوب العمل بسنته كلاهما تابع لمحبة الله، فالأصل كله محبة من؟ محبة الله عز وجل. لا بد أن توحد الله بالمحبة وأن تجعل محبة ما سواه تابعة لمحبة الله. ولكن مع الأسف أن كثير من الناس اليوم، نسأل الله يحمينا وإياكم، يحب مع الله، يحب مع الله، بل قد يحب دون الله، فتجده يقدم الدنيا على ما يرضي الله عز وجل، يقدم الزوجة على محبة الله، يقدم الولد على محبة الله، يقدم الصديق على محبة الله، وهذا الشرك قد يصل إلى الشرك الأكبر وقد يكون دون ذلك. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لأندادهم. المحبة في الحقيقة يا إخواني هي التي تحرك الإرادة، المحبة هي التي تحرك الإرادة. الإنسان إذا أحب شيئا هل يتحرك لإرادته والوصول إليه أو لا؟ أجيب يا جماعة، نعم بلى. أقول المحبة هي المحرك للإرادة، فإذا كنت تحب الله فلا بد أن تحملك هذه المحبة على إرادة مرضاته. وأضرب مثلا بسيطا، إذا كنت تحب صديقا لك هل أنت تسارع فيما يحب هذا الصديق أو لا؟ نعم تسارع. إذا وعدك موعدا لم تخلفه، إذا طلب منك شيئا لم تمنعه، تنظر ماذا يشتهي فتحققه له. فالمحبة هي المحرك للإرادة، والإرادة مع القدرة موجدة للفعل. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، يقول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده في سبيله فتربصوا، انتظروا العذاب حتى يأتي الله بأمره، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن لابد أن نوحد الله بمحبته عز وجل. ولكن مع الأسف أنه يوجد أناس من المسلمين يفردون الرسول بالمحبة ولا يحبون الله كمحبة الرسول، يفردون الرسول بالمحبة التامة ولا يحبون الله كمحبة الرسول، وهذا خطأ عظيم. من الذي أرسل الرسول؟ الله. من الذي خلقه؟ الله. من الذي شرع له الشرع؟ الله. كيف تفرد عبدا من عبيد الله بقمة المحبة دون الله عز وجل؟ هذا خطأ. وليعلم هذا الفاعل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى هذا أبدا، لا يرضى منا أن نقدم محبته على محبة الله. قال له رجل ذات يوم: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وإذا كان لا يجوز للمسلم أن يقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق على محبة الله، فما دون الرسول عليه الصلاة والسلام من باب أولى. فلا يجوز أن نقدم محبة آبائنا أو أمهاتنا أو أنفسنا أو علمائنا أو مشايخنا لا يجوز أن نقدم محبتهم على إيش؟ على محبة الله أبدا، بل ولا نسوي محبة هؤلاء بمحبة الله، فإن محبة الله هي الأصل. والمتحابون إذا تحابوا في الله انتفعوا بالمحبة، وإذا تحابوا على غير ذلك فقد تكون المحبة ضررا وقد تكون لا له ولا عليه. فإذا قال قائل ما هي علامة محبة الله، إذا قال قائل ما هي علامة محبة الله، يعني ما كلنا نقول نحن نحب الله ونسأل الله أن يحقق هذه المحبة في قلوبنا، لكن ما هي العلامة؟ ما هو العلامة؟ استمع العلامة من الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا الميزان، هذا ميزان المحبة، لأن المحبة كما قلت لكم آنفا تحمل على إيش؟ الإرادة. فإذا أحب الإنسان ربه فلا بد أن يتعبد له بشرعه، وشرعه وما جاء به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يحقق محبة الله. وانظر يا أخي، الاتباع محفوف بمحبتين، اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام محفوف بمحبتين، محبة سابقة ومحبة لاحقة. المحبة السابقة من الإنسان، والمحبة اللاحقة من الله، وأيهما أعظم ثمرة، الأولى أو الثانية؟ اللاحقة. استمع للآية، قل إن كنتم تحبون الله، هذه محبة سابقة أو لاحقة؟ سابقة. إن كنتم تحبون الله سابقة، فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله هي اللاحقة وهي الأصل وهي النافعة. ولهذا لم يقل الرب عز وجل فاتبعوني تصدقوا في محبتكم لله، قال فاتبعوني يحببكم الله، لأن هذه الثمرة. ولهذا في الدعاء المأثور، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. إذن المحبة لا بد من توحيد الله تعالى بها، بحيث لا يكون أحد من الخلق مساويا لله في هذه المحبة. ومحبة الخلق كلهم تابعة لمحبة الله عز وجل، وهذه أعني المحبة التابعة لمحبة الله هي النافعة. أما المحبة الطبيعية أو المحبة لغرض دنيوي فهذه قد تنفع وقد تضر، لكن المحبة النافعة هي محبة الله عز وجل. هذه ثلاث أمور نقتصر هذه الليلة عليها: توحيد الله في العبادة، إيش؟ في الخشية، في المحبة. في أيضا مسألة رابعة نحب أن نقولها الليلة: توحيد الله تعالى في الإنابة، وقد أشرنا إليها أولا، لكن الإنابة منها أو من فروعها الدعاء، من فروعها الدعاء، فنوحد الله تعالى بالدعاء، يعني لا ندعو غير الله، لأن غير الله سبحانه وتعالى لا يملك لنا شيئا، لا سيما إن كان ميتا، فإن الميت جثة، إن كان من غير الأنبياء فالأرض قد أكلته على الأصل، إن كان من الأنبياء فالأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أما غير الأنبياء فالأصل أن الأرض تأكله، فلا يمكن أن ينفع أحد من الأموات أحدا من الأحياء أبدا. قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال الله سبحانه وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسمى الله دعاءهم شركا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن لا يحل لنا أن ندعو الرسول عليه الصلاة والسلام أو أن نقول يا رسول الله أغفر. ميت عليه الصلاة والسلام، واستمعوا إلى أمر الله له حيث يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، هذا بالنسبة لغيره. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، هذا بالنسبة له هو. وقال الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، هذا وهو لنفسه كيف لغيره. وقال الله له قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني أنا عبد أتبع ما يوحى إلي، أما أن أملك هذه الأشياء فلا. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وانظر كيف يتلاعب الشيطان بالإنسان، أي فرط على اللسان بين أن يقول القائل يا رب اغفر لي أو يقول يا رسول الله اغفر لي، أقول أي فرط على اللسان، هل يتعب من الأولى ولا يتعب من الثانية؟ أبدا. لكن الشيطان يسول له أن يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يدعو رب الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أن الرسول لا يملك له شيئا أبدا. والرسول عليه الصلاة والسلام لو علم بدعاء هذا الرجل له لغضب ولم يرضى بذلك، إذا كان أنكر على من قال ما شاء الله وشئت فما بالك بالذي يدعوه من دون الله. إذن يا إخوان يجب عليكم أنتم يا طلبة العلم وأنتم في هذا البلد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأيتم من يدعو الرسول أن تبينوا له، تقول لا تقضى حاجتك إلا من عند الله عز وجل، وتقولون له الرسول لا يريد هذا، يغضب منك، يغضب من هذا الفعل ولا يرضى هذا الفعل، بدل ما تقول يا رسول الله قل يا الله. وما أحسن ما سمعت عن شخص من العلماء أنه قدم مكة في زمان سابق، قدم مكة وكان فيها شيخ يقرأ أو يدرس، وأعجبه كلامه، أعجب هذا الرجل كلام الشيخ، فلما أراد أن يقوم من الكرسي بعد أن أذن قال يا كعبة الله، قال يا كعبة الله، وش دعا؟ دعا إيش؟ دعا الكعبة. فحزن الرجل وقال هذا العالم الذي هذا كلامه وهذا علمه كيف تجهل هذه المسألة؟ فقال لعلها سبقت على لسانه بدون قصد، سبقت على لسانه بدون قصد. فلما جلس الرجل الذي كان يدرس الناس جلس هذا إلى جنبه، جلس هذا إلى جنبه، سلم عليه واحتفى به وقال له جزاك الله خيرا، أنا أريد أن أقرأ عليك شيئا من القرآن حفظته وأحب أن تسمعه، أخشى أن أكون أخطأت فيه. قال طيب يمديك يعني يمكنك هذا قبل أن تقام الصلاة؟ قال نعم، لأن الذي عندي من قصار الصور. فقالت اقرأ، فقرأ عليه قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق وقل هو الله أحد وتبت يدا أبي لهب والنصر والكافرون والكوثر والماعون وقريش. فلما وصل فليعبدوا رب هذا البيت، قال فليعبدوا هذا البيت، فليعبدوا هذا البيت على وزان يا كعبة الله، لأن الدعاء عبادة. قال فليعبدوا هذا البيت. قال الشيخ كيف فليعبدوا هذا البيت؟ فليعبدوا رب هذا البيت. قال فليعبدوا هذا البيت. كرر عليه مرتين أو ثلاثا. فقال له الرجل هذا الذي يقول أنه لم يعرف القرآن، قال ألم تقل يا شيخ يا كعبة الله؟ قال جزاك الله خيرا وفتح الله عليك. قال قل بدل يا كعبة الله يا رب الكعبة. شف هذه أيضا نأخذ منها فائدة الحكمة في الدعوة إلى الله. لو أن هذا الرجل لما سمع الشيخ يقول يا كعبة الله قال أعوذ بالله أشركت حبط عملك أنت من أهل النار، يشوفون هذا لقام عليه هو وطلابه وقتلوه أو أنضجوه ضربا، لكنه عامله بهذه الحكمة واقتنع الرجل بدون أي إقناع. فأقول الدعاء لمن؟ لله عز وجل، الدعاء لله. والعجيب يا إخواني العجيب أن كل مسلم يقول في كل صلاة اللهم صل على محمد، ويقول السلام عليك أيها النبي، وهذا دعاء له ولا لا؟ عجيب، دعاء للرسول ولا غير دعاء؟ أنا أدعو الله أن يسلمه وأدعو الله أن يصلي عليه، كيف أجعله مدعوا وهو يدعى له؟ سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا التشهد والصلاة عليه من أجل أن ندعو الله له، ثم نذهب فندعو. هو محتاج عليه الصلاة والسلام أننا ندعو الله له، ولكنه في الحقيقة حاجته إلينا دون حاجتنا إليه، أي أننا نحن إذا صلينا عليه صلى الله علينا بها عشرة، يعني إذا قلت اللهم صل على محمد صلى الله عليك عشر مرات. وإني أريد أن أسأل سؤالا بسيطا الأخ، أنت طالب علم ولا؟ طيب تفضل تفضل. في كل صلاة تقول اللهم صل على محمد، وش معنى اللهم صل على محمد؟ يعني معنى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد دعاء بإيش؟ لا استرح. اللهم صل على محمد يعني أثني عليه في الملأ الأعلى. أحسنت. شف هذه كلمة كلنا نقرأها وكثير من الناس لا يعرفها. اللهم صل على محمد يعني أثني على عبدك واذكره بالخير في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين. إذا قلت هكذا أثنى الله عليك أنت في الملأ الأعلى كم؟ عشر مرات. يا لها من نعمة. ولهذا ينبغي لنا أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في يوم الجمعة. المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك لغيره نفعا ولا ضرا. ولما أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين جمع عشيرته الأقربين وقال فيما قال: يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. وفي رواية أنه قال: سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وإذا كان لا يغني شيئا عن عمة الصفية بنت عبد المطلب ولا عن بنت فاطمة بنت محمد، فمن سواهما من باب أولى. والشيء الذي أدعو إليه إخواني في هذا المسجد المبارك أن يكون التجاؤهم ودعاؤهم لله عز وجل وحده، وأن تكون إنابتهم لله وحده، وأن لا يتعلق بأحد سواه، لا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولا بغيره من البشر ولا بغيره من المشائخ ولا بغيره من الملائكة ولا بغيره من سائر الناس، وإنما يكون رجاؤهم وتعلقهم ودعاؤهم بمن؟ بالله وحده. فبذلك تقضى حاجاتهم وتيسر أمورهم. إذن يا إخوان، باب التوحيد مهم، مهم جدا. وإذا بنى الإنسان عبادته على غير التوحيد فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبلها. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه أنه تعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله الله أيها الإخوة بتحقيق التوحيد، فإن بتحقيق التوحيد تصلح الأعمال وتطيب الأحوال ويزول السوء. وبالخلاف في التوحيد تفسد الأعمال والأحوال. المهم أن باب التوحيد أعظم أبواب العلم، ويجب على طلبة العلم أن يعتنوا به وأن يحذروا من مخالفة التوحيد، من الشرك بالله صغيره وكبيره. وباب الشرك باب واسع، وقد قسمه العلماء إلى شرك أصغر وشرك أكبر وشرك جلي وشرك خفي، وهذا معلوم في كتب أهل العلم. ننتقل بعد هذا إلى شيء له صلة في هذا الموضوع، وهو زيارة المقابر. زيارة المقابر لا شك أنها سنة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الله أن يزور قبر أمه فأذن الله له، واستأذن منه أن يستغفر لها فلم يأذن له. فزيارة القبور من سنن النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، فقد قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وكان أول أمره نهاهم عن الزيارة لأنهم كانوا حديث عهد بشرك. الإسلام طري جديد، فنهاهم عن زيارة المقابر سدا للذريعة. ولما قوي الإيمان في قلوبهم أمرهم بذلك، قال: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. لو قال قائل من أهل الأصول أصول الفقه إن قوله فزوروها أمر بعد نهي، والأمر بعد النهي يفيد الإباحة، يفيد الإباحة، فكيف تقولون إنها سنة؟ نقول: نعم، يعين أنها سنة التعليل الذي ذكره، وهو فإنها تذكر الآخرة. ولا شك أن ما يذكر الإنسان بالآخرة أمر مطلوب حتى تزول الغفلة عن قلبه وحتى يلين قلبه. ولذلك نحن إذا مررنا بالمقابر على الوجه المشروع في الزيارة وتأملنا حال هؤلاء أنهم كانوا بالأمس على ظهر الأرض يأكلون كما نأكل ويشربون كما نشرب ويتمتعون بالدنيا كما نتمتع، وهم الآن في جوف الأرض مرتهنين بأعمالهم. فإن الإنسان يتذكر هذه الحال فيلين قلبه. أما الزيارة التي تكون على سبيل تجديد الأحزان، تجديد الأحزان وتذكر الميت، وأن يقول الإنسان أمس هذا معنا ليته لم يمت وما أشبه ذلك، هذه لا تفيد، لا تذكر الآخرة، وإنما تجدد الأحزان فقط. الذي يذكر الآخرة أن يتصور الإنسان ويتفكر ويقول هؤلاء بالأمس كانوا على ظهر الأرض يتمتعون ويأكلون كما نأكل والآن أصبحوا مرتهنين بأعمالهم، فحينئذ يتذكر. ولهذا قال زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هكذا جاءت السنة قولية وفعلية بهذا الدعاء. هل هذا دعاء لهم أو دعاء لهم بمعنى أننا ندعوهم أو أننا ندعو الله لهم؟ ندعو الله لهم. نعم، بعد الدرس إن شاء الله أسئلة، بعد الصلاة أسئلة، وبعد بين الإذاعة والإقامة يعني إذا أمكن نتكلم بعض الشيء. آت محمد صلى الله عليه وسلم. إجابة المؤذن يا أخواني سنة مؤكدة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، حتى إن بعض العلماء قال إنها واجبة، فلا ينبغي الإنسان أن يتلهى عنها، حتى لو كان يقرأ يجيب المؤذن. واختلف العلماء هل إذا كان الإنسان يصلي يجيب المؤذن أو لا، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية يجيب المؤذن وهو يصلي، لأن الكل ذكر. وقال غيره بل لا يجيب المؤذن لأن في الصلاة شغلا، وإجابة المؤذن طويلة ليست كحمد العاطس، العاطس إذا عطس وهو يصلي يقول الحمد لله، لكن إجابة المؤذن طويلة تشغله عن الصلاة، فينبغي أن نجيب المؤذن وأن نقول مثل ما يقول إلا في كلمتين هما حي على الصلاة حي على الفلاح، فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أننا نتبرأ من حولنا وقوتنا إلا بالله، وهذا يعني أننا نسأل الله المعونة. وفي صلاة في أذان الصبح يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، فماذا نقول؟ نقول كما يقول الصلاة خير من النوم، لأن هذا هو مقتضى عموم الحديث قولوا مثل ما يقول المؤذن، ولم ترد السنة بالاستثناء إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح. نعود إلى تكميل قراءتنا أو الدرس بالنسبة لزيارة القبور. زيارة القبور الغرض منها أمران: الأمر الأول تذكر الآخرة لا تجديد الأحزان، والأمر الثاني الدعاء للأموات لأنهم بحاجة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، يدعو له. وهنا عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل للميت إلى إيش؟ إلى الدعاء. ولهذا لو سألنا سائل أيما أفضل، أن أقرأ لميتي جزءا من القرآن أو أن أدعو الله له، لقلنا الدعاء لا أفضل. أن أصلي ركعتين لوالدي أو أن أدعو الله له، الدعاء أفضل. أن أطوف بالبيت سبعا لوالدي أو أدعو الله له، قلنا الدعاء له. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا في سياق العمل إلى الدعاء، ولم يرشدنا إلى العمل. طيب، إذن الغرض من زيارة القبور إيش؟ أمران: الأول تذكير بالآخرة، والثاني الدعاء لهم. أما دعاؤهم بمعنى أن نستغيث بهم أو نلجأ إليهم أو ما أشبه ذلك، فهذا شرك أكبر. إذا دعوت الميت فهو شرك أكبر مخرج من الملة. وقد قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ونحن دعونا يا إخواني نخاطب بلسان العقل، أيما أحسن لك، أن تدعو من يقول للشيء كن فيكون، أو أن تدعو ميتا أنت رمسته بالتراب؟ نخاطبكم بالعقل فضلا عن الشرع. لا شك أن كونك تدعو من إذا قال، من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، خير من كونك تدعو من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، من أنت بنفسك سويت عليه التراب. وأقول خير من باب قوله الله، من باب قول الله تعالى: الله خير أما يشركون. وإلا فإنه لا خير في دعاء الأموات، لا للميت ولا للحي الداعي. هذا هو المقصود من زيارة القبور. ولا فرق في هذا بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقبر عثمان رضي الله عنه في البقيع، وقبر علي بن أبي طالب في العراق، أو غير ذلك. كل هذه القبور لا تزار إلا من أجل الدعاء لأصحابها. حتى النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزور قبره ماذا نقول؟ السلام عليك يا رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول هذا أيضا من عندي يا أخواني، ليس عن سنة، بمعنى أن الرسول لم يقل لأصحابه إذا زرتم قبري فقولوا كذا وكذا، لكن أنا أقول إن الرسول علم أمته السلام عليه والصلاة عليه. والمأثور عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وينصرف ينصرف. وليس في هذا المقام هذه الأدعية الطويلة التي تتعب الناس وتحجز الناس عن الخروج من المسجد، إنما هو السلام وأنت ماشي، أو تقف في هذا القدر اليسير، تقف أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام ثم تخطو خطوة عن اليمين لتكون مقابل لأبي بكر رضي الله عنه، ثم تخطو خطوة عن اليمين لتكون مقابلا لعمر رضي الله عنه. هذا هو المأثور. أما هذه الأدعية الطويلة المسجوعة التي إنما تجدد الأحزان، ولهذا تجد بعض الناس الذين يزورون المقبرة في البقيع تجدهم في بكاء وفي صراخ، هذا مما يدل على أن هذه الزيارة زيارة أحزان، ما هي زيارة دعاء لهم، وهم في أشد الناس وهم في أشد الحاجة إلى الدعاء لهم. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد كما جاءت به السنة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. نعم نعم لو جاءت هذا السؤال أحسن شان. فيها أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع مثل الزيارة وغيرها لكن إن شاء الله تجاهلها بعد. أقول إن تحقيق التوحيد أمر شاق ولا سيما على من عاش في بلاد فيها خلل في هذا الباب، ولكن المؤمن حقيقة يرجع إلى الحق أينما كان. الحق ضالة المؤمن أينما وجده أخذه، ولا يجوز الإنسان إذا عرض عليه الحق أن يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة. هذا قول من؟ قول أعداء الرسل الذين ردوا ما جاءت به الرسل بقولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، أو وإنا على آثارهم مقتدون. فالمؤمن يقول أين الحق أتبعه. وإذا نظرنا إلى هدي الصحابة الخلفاء الراشدين ومن بعدهم والتابعين وأئمة الأمة الإسلامية وجدنا أنهم إذا تبين لهم الحق رجعوا إليه، حتى وإن كانوا قد قالوا بالأول بخلافه. الله يبارك لما تيسر الآن فالفجر إن شاء الله وراء الإمام إن شاء الله. أيوة. برا ولا لا وراء الإمام إن تيسر لي بحرص. خلنا نكمل الأمر. الآن إن شاء الله إلى الأسئلة، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب في الجواب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جوابنا على هذا السؤال يتضمنه قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويتضمنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والأمر الرسول الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الشرع، لقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أي من شرعنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فبهذه الآيات والحديث النبوي الشريف نسأل: هل في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتفل المسلمون في هذا الشهر بما يذكر أنه ليلة المعراج؟ نسأل، ابحثوا في كتاب الله، ابحثوا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا وجدتم ذلك فنحن بحول الله أول من ينقاد لهذا، وأول من يدعو إليه، وأول من يشجع عليه. وإذا لم نجد لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يسعنا ما في كتاب ربنا وسنة نبينا. ما تقولون في هذا الجواب؟ ما تقولون في هذا الجواب؟ هل هذا الجواب جواب عدل أو جواب جور؟ عدل. الشرع يتلقى من مصدرين أساسيين فقط، من الكتاب والسنة. ودليل ذلك قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إلى الله إلى كتابه، والرسول في إليه شخصيا في حياته، وإلى سنته بعد وفاته. ونحن نمد أيدينا ونصغي بآذاننا ونؤمل في أفكارنا، إذا وجد أحد في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الاحتفال بليلة المعراج في هذا الشهر مشروع، فليمن علينا بالإرشاد إليه، فنحن له منقادون فنحن إن شاء الله له منقادون ومتبعون. أما إذا لم يجد، فإن أي إنسان يبتدع في دين الله ما ليس منه فإنه على خلاف قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. كيف يكمل الله الدين ثم تأتي أنت بعد قرون وتقول هذا من الدين؟ أين الكمال؟ أين الكمال في الدين وأنت تحدث شيئا تقول إنه من الدين؟ إن إحداث أي شيء يتعبد به الإنسان لله ولم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمضمونه رد قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. هل نسي الله عز وجل أن يبين لعباده هذه الشريعة؟ أبدا، لا يضل ربي ولا ينسى. هل نسي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغ أمته هذه الشريعة؟ لا. هل كتم؟ لا. هل جهل وعلمها من بعده؟ لا، كل ذلك لم يكن. إذن ما بالنا يا إخوتي المسلمين نتعب أنفسنا بشيء ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله، بل ولا عمل الخلفاء الراشدين؟ هاتوا لنا أحدا من الصحابة احتفل بليلة المعراج بهذا الشهر، لن تجدوا ذلك. لأن الصحابة أعقل وأدين وأتبع لرسول الله عليه الصلاة والسلام من أن يحدثوا في دينه ما ليس منه. ثم إنه من الناحية التاريخية من يقول إن المعراج كان ليلة 27؟ من يقول هذا؟ لا، قد قيل لكن لا بد من سند. هذا خبر. إذا قلنا إن ليلة 27 من رجب هي ليلة المعراج، هذا خبر، الخبر لا بد له من سند. السند لا بد أن نبحث فيه في رجاله، هل تمت فيهم شروط العدالة والضبط أو لا، ثم هل تم في هذا السند الاتصال أم لا. كل هذا لم يكن. أين الرجال الذين أسندوا أن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به ليلة 27 من رجب؟ أين الرجال الذين أسندوا الحديث؟ بيننا وبين معراج الرسول عليه الصلاة والسلام كم؟ أكثر 1412 من الهجرة، والمعراج قبل الهجرة بثلاث سنوات 1415. أين السند؟ لهذا من هنا من هذا المكان أنصح إخوان المسلمين أن لا يبتدعوا في دين الله ما ليس منه، وأن لا يتعبوا أنفسهم في أمر كان لهم عنه غنى، بل لا يتعبوا أنفسهم في أمر لا يزيدهم من الله إلا بعدا. أقول ذلك لا من عندي، ولكن من كلام يعلنه الرسول عليه الصلاة والسلام في كل جمعة، كان يقول في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة، والضلالة خلاف الحق، الضلالة خلاف الحق. والدليل على أن الضلالة خلاف الحق قوله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. هل المؤمن يرضى لنفسه أن يعمل عملا يكون فيه ضالا؟ لا والله. هل يليق بالمؤمن أن يعمل عملا يمكن أن يقال له إنك قد خالفت قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم؟ لا والله. هل يمكن لمؤمن من آخر هذه الأمة أن يعمل عملا يتعبد به لله لم يتعبده الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان؟ أبدا. إذن أرجوكم يا إخوان، والله ما أقول لكم إلا نصيحة، أرجوكم أن لا تتعبدوا لله إلا بشيء شرعه الله، إما في الكتاب أو السنة أو كلام إجماع الصحابة. ليس الدين بالهوى، الدين بالهدى وليس بالهوى. لو اتبع الحق أهواءهم، ها الآية كم، لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم، بل أتيناهم بذكرهم. أين ذكرنا؟ كتاب الله وسنة رسوله. وأنا أقول من هذا المكان: أي إنسان يجد دليلا على هذه البدعة، أي بدعة الاحتفال بليلة 27 بعيد المولد، فليس مني في حل إلا أن يبلغني إياها، وإذا بلغني إياها على وجه تقوم به الحجة فله علي أن أعلنها على الملأ حتى لا أكتم ما شرعه الله. أنا أقول هذا وخذوها شهادة علي. وليس أحد من المسلمين في حل إذا وجد دليلا من كتاب الله أو سنة رسوله أو أقوال الصحابة على الاحتفال بهذه الليلة، ليس مني في حل إلا أن يبلغني، وإذا قامت علي الحجة لا بد أن أبلغ، وإلا فليجتنب هذا الشيء، فليجتنب إذا لم يكن دليل. نحن عبيد لله، والعبد يأتمر بأمر من؟ بأمر سيد. نحن عبيد لله والله ربنا، فليس لنا أن نتعبد له بشيء لم يشرعه. نحن لو خالفنا طريقا معبدا، طريقا حسيا يمشي من هنا من المدينة إلى مكة، وخالفنا هذا الطريق وقلنا نريد أن نصل إلى مكة ولكن ذهبنا مع طريق آخر، هل يوصلنا إلى مكة؟ أبدا لا يوصلنا، وإذا وصلنا فعلى تعثر. والله عز وجل يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. مرة ثانية أو ثالثة أكرر رجائي من إخوان المسلمين أن لا يتعبوا أنفسهم في الاحتفال أو التعبد لله بشيء لم ينزل الله به سلطانا، لأن ذلك لا يزيدهم من الله إلا بعدا ومخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم إنه لم يثبت من الناحية التاريخية أن المعراج كان في ليلة 27 من رجب، لأن هذا خبر والخبر لا بد له من سند، والسند لا بد أن يكون رجاله ثقات مشهورين بالعدالة والضبط، ولا بد من أن يكون متصلا، أليس كذلك؟ كل الذين يقرؤون مصطلح الحديث يعرفون أنه لا يمكن أن يثبت الحديث إلا بأمرين لا بد منهما، عدالة الراوي وضبطه، وهذا وصف للراوي، والثاني اتصال السند، ولا بد أيضا من شرط آخر غير معلل ولا شاذ وهو معروف. نعم. أولا الشيخ حسب العبارة يقول من أفضل الأعمال، وكلمة الأعمال تعرفون أنها جمع محلا بأل، صح؟ الأعمال جمع محلا بأل، أعمال جمع عمل، أين أل؟ الأعمال، نعم الأعمال التي من هذا الجنس، التي من هذا الجنس. فأفضل ما يزار من القبور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك. ومن المعلوم أنه لا أحد من العلماء فضلا عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول إن زيارة قبر الرسول بمنزلة الصلاة المفروضة اللي هي ركن من أركان الإسلام، لا أحد يقول بهذا. لكن الأعمال هنا مضافة، يعني مضافة معنويا لا لفظيا إلى الأعمال التي من هذا الجنس. فأفضل زيارات القبور زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك فيها، ولكن بدون شد رحل، بدون شد رحل. فإذا كنا في بلد غير المدينة وأردنا أن نأتي للمدينة فلتكن نيتنا أن نأتي إلى هذا المسجد النبوي الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وإذا وصل إلى هنا يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام ومن تسن زيارة قبورهم كعثمان بن عفان رضي الله عنه وحمزة بن عبد المطلب والشهداء في أحد والبقيع على سبيل العموم. وبهذه المناسبة أود أن أبين أن الذي يتسن زيارته في المدينة هي المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ومسجد قباء والبقيع وشهداء أحد، وما عدا ذلك من المزارات فلا أصل له، لا يزار لا المساجد السبعة ولا غيره مما يقال إنه يزار. فالمزارات في المدينة خمسة، ما هو؟ المسجد النبوي، المسجد النبوي نحن نتكلم عن اللي في المدينة، وما أسرع ما تنسون إن كنتم حفظتم ولكن الظاهر أنكم ما حفظتم، المسجد النبوي. خمسة: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. البقيع: شهداء أحد، مسجد قباء. خمسة: ما عدا ذلك فلا أصل له في الزيارة. نعم. هذه المسألة وهي الحكم على المعين بالشرك أو الكفر أو الفسق أو ما أشبه ذلك، صار الناس فيها طرفين ووسطا. انتبهوا، صار الناس فيها طرفين ووسطا. فمثلا من الناس من يقول لا نكفر أحدا بعينه مطلقا، بل نأتي بالعموم ونقول من فعل كذا فهو مشرك، من فعل كذا فهو كافر، من فعل كذا فهو فاسق، ولا نصف واحدا معينا من الناس مهما كان الأمر. وهذا خطأ، لأننا لو قلنا بهذا لم يبقى أحد مشركا، صرنا نحكم على الماهيات العامة المطلقة وارتفع الحكم في الحقيقة. ومن الناس من يكون بالعكس، إذا وجد النصوص الحاكمة على الشيء، على الشخص بالكفر أو الفسق أو الشرك، حكم بها على كل شخص بعينه، وهذا خطأ أيضا. إذا وجدنا نصوصا تقتضي أن هذا الفعل شركا، أن هذا الفعل شرك، أو أن هذا الفعل فسق، أو